يخلونكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Yeah. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا فصبر جميل فصبر جميل اشتروا بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وكذلك نجزي المحسنين Oh. وشهد شاهد من أهلها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من سكين وقالت اخرج عليك فلا وَتَبَّرُوا